فاللهم ازرع في قلوبنا حبك، وانزع من قلوبنا حب من سواك. نعم اخوتي، انها الدنيا فتنة، فتنة شديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. ونحن اليوم على موعد مع شرح الحديث الرابع من الأربعين الربانية، وفيه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا في دين الإسلام، والإسلام دين واقعي يناسب الفطرة، دين يتفق مع الفطرة. في دين الإسلام الله جل جلاله عرفنا الدنيا وكيف نتعامل معها، فالمسلم يتعامل مع الدنيا بفهم. قال ربنا جل جلاله: اعلموا وليتك حين يقول الله اعلموا اعلم. قال الله: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وسينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الله أعلمنا، فلتعلم هذه هي الدنيا. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب، ولا هي لعبة. الحياة الدنيا لعبة كسائر اللعب يلعبها الناس. ترى ما ترى اليوم، وهذه الأيام أرانا الله الآيات رأي العين. ألم ترى هذا اللعب؟ ولك أن تعلم حين أخبر الله جل جلاله أن الدنيا لعب، شدد علينا أنه لا لعب في الدين ولا لعب بالدين. قال الله: إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. قال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فحين تكون الدنيا لعبا احذر ان تلعب بدينك، بل حين تكون الدنيا لعبا فالدين هو الجد فيها، والدين هو الحق فيها، والدين هو القوة فيها. اما لعبة الدنيا فهي كسائر الالعاب، إلا أنها تختلف في شيء، أن هذه اللعبة تنتهي بغلطة، كما يقولون الغلطة فورة، انتهت. إنك إذا مت فلن تعود إليها أبدا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. خطورة هذه اللعبة، لعبة الحياة، خطورتها أنك إذا مت انتهت القضية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلا. فلذلك إذا لعبت فعلم أنه سيأتي أوان ينتهي اللعب وتخرج الروح، ثم إما جنة وإما نار. قال الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لهو كما يقولون، الدنيا تلاهي له، إنها تلهي أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قل وكفى خير مما كسر وألهى. فالدنيا لهو وتلاهي. قال الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، لهو لهو. وإذا تلهى الإنسان بالشهوات، بالمال، بالنساء، بالعمل، بالهوى، بالشهوات، إذا تلهى الإنسان بهذا فلها لها قلبه، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الحياة الدنيا لعب، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ولهو. الذي ينشغل بالحياة لا يرى الآيات، وهذا سر ما نحن فيه اليوم. لو أن أهل الأحزاب وغيرهم اعتبروا بمصير من سلف، بمصير من سبقهم على الكرسي حالا، لم يبرد كرسيه، لو اعتبروا وهم يرونه في السجن، وهم يرون أولاده مشتتين، وهم يرون ويرون، لو اعتبروا ما فعلوا، لو اعتبروا ما تقاتلوا. لكن لعب ولهو، لعب ولهو. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه الحياة زينة، زينة وليست قيمة. زينة، الزينة شيء زائد على الأصل سريع الزوال. وترى أن الشيء الطيب الجميل لا يحتاج أن يزين، صحيح؟ وإنما يزين القبيح. فلقبح الدنيا هي مزينة. قال الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا. قال الله زين للناس حب الشهوات، زين، شيء مزين، هو في الأصل ليس جميلا، لا يحب، وإنما زين في أعين من أريد له أن يفتن به. فدائما الزينة تفتن. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير خير. خير عند ربك ثوابا. الشاهد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. إن الدنيا تدعو إلى الفخر. إن من كان يملك قيراطين فاشترى فدانين تجد صدره ينتفخ وأنفه يرتفع وخده يعود. إن الذي كان يركب عربه بحمار ثم ركب سيارة لا شك أنه سيغلق الباب بمنتهى الكبر وسيشير إليك بطرف عينه حين يسلم عليك. هذه هي الدنيا تفاخر فخر. هذه هي الدنيا حين تدخل القلب اللهم طهر قلوبنا. هذه هي الدنيا حين تملأ القلب. هذه هي الدنيا حين يركن إليها القلب. هذه هي الدنيا. وتفاخر بينكم وتكاثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. وتكاثر. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. يلهي التكاثر. ولعلك تعجب من رجل يملك ملايين وهو على شفير القبر لا يدري أين ينفقها، ثم ما زال يسرق، ما زال يقامر، ما زال يرابي، ما زال يستزيد. لما؟ هي الدنيا لا يشبع منها أحد أبدا أبدا. وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم عرفك الله قيمتها أنها سريعة الزوال. سبحان الله، لو سئل هذا الذي ذهب، لو سئل كم تمتعت، كم بخيت، لقال لا أنا اتخذت بسرعة بسرعة بعد 40 سنة. لكنه يشعر بهذه السرعة كما ورد في بعض الإسرائيليات أن سيدنا نوح عليه السلام وقد عاش أكثر من 1000 سنة سئل كيف رأيت الدنيا؟ قال كأنني دخلت من باب وخرجت من الآخر. هذه هي الدنيا. قال الله كمثل غيث ما أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، مجرد أن يزرع يصفر ثم يكون حطاما. هذه هي، يولد فيشب فيهرم فيموت، ثم الآخرة الحساب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اللهم اجعلنا من أهل المغفرة والرضوان. إذن ما موقف الرباني من الدنيا؟ ما موقف الرباني من الدنيا؟ أولا في نقاط أيها الإخوة، أولا أن الرباني يرى الدنيا من خلال ما أعلمه الله وعلمه، أنه يفهم الحياة كما فهمه الله إياها. الرباني لا يفتأت على ربه ولا يتقدم بين يديه ولا يتعلم من الفلاسفة، وإنما فلسفة الحياة من القرآن والسنة. لذلك ابتداء أن يعلم الرباني أن هذه الدنيا ابتلاء بخيرها وشرها، امتحان اختبار. قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذا عشت الحياة على أنها ابتلاء، إذا أعطاك ابتلاء، وإذا سلب منك ابتلاء، وإذا أخذ منك ولم يعطك ابتلاء، وإذا أمدك وأملى لك فهو ابتلاء، وإذا أعطى غيرك ولم يعطك ابتلاء، وإذا أعطاك ومنع غيرك ابتلاء. قال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهي ابتلاء. إذا فهمت الحياة على أنها امتحان اختبار، فحينها تستطيع أن تفهم قول الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذا فهمت أن ما أعطاك ابتلاء لم تفرح به، بل تعيش على مراد الله منك في الابتلاء. هذا هو حال الرباني. إذا أعطي ماذا يريد الله؟ الشكر واستعمال النعمة في طاعة المنعم وأداء حق النعمة، فينجح في الامتحان. إذا منع فمراد الله من الرباني الصبر والرضا والشكر وعدم التطلع لما في أيدي الناس. فيعيش الرباني في هذه الدنيا وهو لا يريد إلا مراد الله منه، فهو يعيش على مراد الله منه لا على مراده من الله. إن كثيرا من الناس يعيشون على مرادهم، هو يريد من الله أن يعطيه فلوس وأن يعطيه الصحة وأن يستره وأن يصلح له زوجته وأن يربي له عياله وأن يريد من الله، ولم يفهم قط ماذا يريد الله منه. فقط هو يريد من الله، ولم يتساءل قط ماذا يريد الله مني، ماذا يريد الله مني مقابل هذا، ماذا يريد الله مني وقد أعطاني هذا أو منعني هذا. أن تعيش هذا المعنى، حين تعطى تتساءل ما مراد الله، وحين تمنع تتساءل ما مراد الله. تلكم الأولى، حال الرباني مع الدنيا أن يعيشها على أنها ابتلاء. ثانيا أن يعيشها على أنها معبرة، القنطرة مرحلة وليست دائمة ولا باقية. شعاره فيها قول حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، استظل بظل شجرة ثم راح. فهو يشعر أن هذه الدنيا قصيرة وسريعة وعاجلة، وهي مزرعة الآخرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو يعيشها في العمل والكد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو يعيش هذه الدنيا على أنها مرحلة للآخرة سريعة الزوال. قال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. سريعة الزوال. ثم ثالثا أنها مزرعة الآخرة. أتى هذه الدنيا ليعمل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. عمل، دار عمل وليس الدار جزاء. فيعيشها على أن كل نعمها مكدرة وكل لذاتها منغصة، فيعيشها على أنها ليست الآخرة ولا لذتها لذة الآخرة، إنما هي مرحلة وفيها العمل ليحصد هنا هناك ويجلب أجره، ينتظر أجره في الآخرة. ثم حال ربانيه مع الدنيا، أن يعلم أن هذه الدنيا لا قيمة لها. ومن سوء الأدب مع الله أن تعظم ما حقره الله، أو أن تكبر ما صغره الله، أو أن تهتم بشيء نهاك الله عن أن تحمل همه. الأدب مع الله. هذه الدنيا ما قيمتها؟ ما قدرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هنا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا لا تساوي، إنه لم يقل أن الدنيا تساوي جناح بعوضة، بل قال أنها لا تساوي جناح بعوضة. فإذا كانت لا تساوي جناح بعوضة فكم تساوي؟ لا شيء، لا شيء. إن الدنيا حين لا تساوي جناح بعوضة يعني لا شيء، لا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لا شيء. إذا كان هذا قدر الدنيا، قدر الدنيا إذن لا شيء، فكيف تجعل لها قدرا في قلبك؟ وهذه هي شرح حديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. أنه إذا كانت الدنيا همك، يعني إذا كان للدنيا في قلبك قدر وكلك الله إلى نفسك، أجري في الدنيا جري الوحوش. ثم العقوبة بأمرين: الأول شتت الله شمله. ثانيا شتت الله شمله فتراه مشتت الشمل، همه ماذا يأكل وماذا يلبس وأين يسكن وماذا يركب، والأولاد ورضا الزوجة ونظر الناس إليه مشتت الشمل. تجده يجتهد ليرضي شهواته ويرضي زوجته ويرضي أولاده ويرضي صاحب العمل ويرضي الناس، وكل هؤلاء غير راضين عنه والله غير راض عنه. هذا الذي الدنيا همه يظل دوما في شتات، ثم جعل فقره بين عينيه، بين عيني يعني نصب عيني يعني هكذا أمام عيني، يعني دوما يرى نفسه فقيرا، ولو ملك الدنيا بأسرها يرى نفسه فقيرا محتاجا، راجل فقر فقير. هذا الذي الدنيا همه وجعل فقره بين عينيه، ثم مهما جرى ومهما فعل ومهما حاول لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه هي الدنيا. قال الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، ما نشاء لمن نريد، الشخص الذي نريده بالقدر الذي نشاءه. فالدنيا بيد الله، يؤتيها من يشاء ويصرفها عمن يشاء. ولذلك نظرة الرباني إلى الدنيا أن الدنيا ليست كرامة، ليست كرامة، ليست إكراما. إذا أعطي إنسان من الدنيا فليس هذا من إكرام الله له، ولا من محبة الله له، ولا من عناية الله به، ولا من رضا الله عنه، بل هي فتنة. لو كانت كرامة لأكرم بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وقد منع منها؟ ولذلك قال الله جل جلاله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، ليس الأمر كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه خوفا عليه. الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا فلا يعطيه منها. قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال الله: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فلذلك الله يحمي عبده المؤمن وهو يحبه، الله يحبه ولا يعطيه المال الذي يريده، الله يحبه ولا يعطيه الذرية التي يشتهيها، الله يحبه ولا يعطيه منصبا في الدنيا بل يجعله مغمورا مغموسا، يحبه يحميه حرام أنه يشتهيها. فالله يحبه. فإياك أن تظن أن الله يعطيك الدنيا لكرامتك عليه، بل قد يعطي الله بعض الناس الدنيا لهوانهم على الله وسقوطهم من عينه، فيعطيهم ليطردهم عن بابه. كيف أعلم أن الدنيا التي يعطيني الله إياها حبا أو طردا؟ إذا أعطاك ما يقربك منه ويشغلك به فهو حب، وإذا أعطاك ما يشغلك عنه ويبعدك ويصرفك عن طريقه فهو طرد. تنظر إلى ما أعطاك الله، حين أعطاك مالا، حين أعطاك سيارة، حين أعطاك أرضا، حين أعطاك عمارة، حين أعطاك ولدا، حين أعطاك منصبا، هذا قربك من الله وشغلك بالله وزادك إيمانا وتقوى، أم أنه شغلك عن الله وألهاك عن الله وأنساك الله؟ فقد يعطي الله الإنسان ليطرده عن بابه، ليشغله بشيء. أيها الإخوة، الرباني، والربانية منهج واقعي توافق الفطرة، والفطرة أن الإنسان خلق محبا للمال. قال الله جل جلاله: وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد. الخير هنا يعني المال. وقال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. هذه طبيعة الخلق. الإنسان مخلوق يحب الدنيا ويحب المال، وأمره الله أن يزكي هذا الحب في قلبه، أن يتزكى، أن يطهر هذا الحب للدنيا، ولكن بضوابط شرعية. الله جل جلاله ذكر لنا أن المال قوام الحياة. قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فليت خطبتنا اليوم ولا دعوتنا دعوة إلى الفقر، بل خذ الدنيا شرط ألا تشغل قلبك، فقلبك لربك. هذا ضابط الربانية في أمر المال. قيل للإمام أحمد: الرجل يملك 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم يكون زاهدا. يملك الملايين ويكون زاهدا؟ قال: نعم. إذا لم يفرح إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. هذه هي القضية. إذن ألا يفرح قلبه ويحزن. بعض الناس اليوم قلبه يتعامل مع البورصة، إذا غلت الأسعار ارتفعت فإنه ينخفض ضغطه، وإذا انخفضت يرتفع ضغطه، تناسبا عكسيا. هذا حاله. ولكن المؤمن لا ينشغل بشيء من ذلك قط. من كانت الدنيا همه. فالرباني رجل الآخرة، الآخرة أمه. فكيف يتعامل الرباني إذن في قضية الدنيا وهو يحب المال بشر، وهو يحب الدنيا بشر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام. حديث حكيم بن حزام المشهور: سألت رسول الله فأعطاني صلى الله عليه وسلم، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني وقال. سيدنا حكيم بن حزام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني مالا، فأعطاه. بعد عدة أيام قال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه. ثم بعد عدة أيام قال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه وقال. وقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة. في رواية: إن هذا المال حلو، حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. انتبه وافهم تفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن هذا المال حلو. المال حلو مش وحش. ولذلك في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فقام رجل من آخر المسجد وقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ أليس المال خيرا؟ وإنه لحب الخير سماه الله خيرا، هل يأتي الخير بالشر؟ قالوا: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه كره مقالة الرجل. فلما علته الرحضاء، العرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علته الرحضاء علمنا أنه يوحى إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل؟ قالها: أنا ذا يا رسول الله. قال: أما إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، لا يأتي الخير بالشر. الدنيا لا تأتي، أو المال لا يأتي بالشر، إنما الشر يأتي من أن تأكل من حيث لا تعلم، وتنفق في غير ما أمرت. هذا هو الشر فيه، وهذا معنى الحديث. إن من الربيع، الربيع الجدول الجنبية، الترعة، الفحل اللي في الغيط اللي تجري في المية، هذا تنبت عليه حشائش وفيها سموم، ويترك الفلاح بقرته أو جاموسته أو غنمه أو ما عنده من أنعام تأكل، فقد تأكل هذا السم الذي يسبب لها الانتفاخ، فيفرح ويظن أن بها امتلاء، وليس بها امتلاء، إنما بها مرض الحبط. كذلك الذين يجمعون المال من حل ومن حرام، أو يكنزونه فلا ينفقونه في الحلال وفيما أمروا فيه بحقه، فإنهم ينتفخون بهذا المال ثم يموتون حبطا. هذه نظرة الرباني للمال، أن المال لا يأتي بالشر، إنما الشر من الإنسان نفسه، من تصرفه في المال. كيف؟ كيف موقف الرباني تجاه المال؟ دعونا نأتي به بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب الخلائق كله. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يقينا وإياكم شر الدنيا، وأن ينجيني وإياكم من فتنة الدنيا، وأن ينزع من قلوبنا حب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. إخوتي، موقف الرباني من الدنيا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا المال حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس. أن تأخذ المال بنفس سخية، بمعنى أن ترضى القليل وتراه كثيرا، أن ترضى بالقليل وتراه كثيرا. لقد سمعت أحدهم زمان على الفطرة كان يقول: يا رب كفاية كده، أنا أوديهم فين؟ سبحان الله العظيم، أن تأخذه بسخاوة نفس، تكون عينك مليانة شبعان، فحين ترزق تفرح وتقول الحمد لله، تفرح بالله، برحمة الله، ورحمة ربك خير مما يجمعون، مما يجمعون. أن تعتقد أن هذا الذي تؤتاه رحمة، حين تكون النفس سخية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى وما الفقر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. فالقضية إذن قضية قلبية محضة، في رجل قلب فقير، فمهما أعطي لن يشبع. هذا الذي يأخذ بإشراف نفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. تأخذ القليل وانت راضي وسعيد، وتقول: ده كتير يا رب، لك الحمد. فإذا كان رأى الله من قلبك ذلك بارك لك فيه وزادك بركة. واعلموا إخوتي أن سر المال البركة، صح؟ كان جدك الله يرحمه لا يملك عشر معشار ما أنت فيه، صحيح؟ وكان يعيش حياة خيرا مما أنت فيه، صحيح؟ ما الفرق؟ البركة. كانت البركة في الصحة، عمره ما راح لدكتور عيون ولا دكتور سنان، ولا سمعنا عن فشل كبدي ولا فشل كلوي، ولا كان يبلغنا حاجة اسمها سرطان، وكانوا يشربون من الترع ويأكلون المش بدوده، ومع ذلك كانوا يعيشون نعما خيرا مما نحن فيه. لما؟ البركة، البركة في الإيمان. اللهم بارك لنا في إيماننا، البركة في الإيمان، البركة في اليقين، البركة في العمل. ركيعات بسيطة يركعها ثم ماتوا على حسن الخاتمة. وقد يكثر أحدنا من الركعات ويقع في عشرات من أمثالها من السيئات. اللهم تب علينا. البركة، إن الذي ينقص عصرنا البركة، ذهبت البركة، ضاعت البركة، محقت البركة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، حصلت له بركة. ومن أخذه بإشراف نفس رزق عشرة، يستشرف للمئة، رزق مئة يستشرف للألف، رزق ألفا يستشرف للمليون، رزق مليون يستشرف للبليون، وهكذا مستشرف فقره بين عينيه. هذه مصيبته، مستشرف ينظر لما في أيدي الناس فيحتقر ما عنده فنسي نعم الله عليه. ينظر أن فلان يملك، وفلان عنده، وفلان يفعل، وفلان ينفق، وفلان وفلان، ونسي ما أعطاه الله وأمده به. فموقف الرباني أنه غني القلب، قلبه غني، الغنى العالي، الغنى بالله. قلبه مليان بربنا مش بالفلوس، بالله. هو غني بالله مش بمنصبه، غني بالله مش بما عنده، غني بالله مش بما يملك. الغنى العالي، الغنى، إن الغنى غنى القلب. هذه هي. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، القبر هذا الذي يملأ جوفه. إخوتي احفظوها وعوها واعملوا بها. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. كيف نطرد هم الدنيا من قلوبنا؟ ليس العمل بألا تأخذها، بل قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق خذها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه. لا بأس، لا بأس أن تملك وأن يكون عندك، ولكن ألا ينشغل بذلك قلبك. هذا هو، ألا ينشغل قلبك بها، لا يتعلق قلبك بها، لا يتعلق قلبك بهمها، لا تحمل همها. كيف؟ أنها ابتلاء، وأنها حقيرة، وأنها زائلة سريعة الزوال، وأنك ستحاسب